يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل أن يجمع بين الأضحية والهدي إذا كان حاجا متمتعا أو قارنا، أو يذبح الهدي ويجزئ عن الأضحية؟ نعم، ابن القيم يقول أنه إذا ذبح في هذا اليوم الهدي يكفي عن الأضحية، أو في أيام التشريق يكفي عن الأضحية. نعم.